الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الإسلام هو دين جميع الأنبياء من دين آدم عليه السلام ونوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلوات الله وسلامه عليه. أعظم نعم الله علينا أن جعلنا مسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى شكر هذه النعمة وأن يجعلنا مسلمين كما يحب ويرضى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي كونوا دائما على حالة أهل الإسلام من طاعة الله رب العالمين والتمسك بدينه، فإن رب رمضان هو رب سائر الشهور، رب رمضان هو رب سائر الشهور. والمؤمن لا يعرف عملا ينتهي عنده إلا عند أجله، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال بشر رحمه الله تعالى: وقد قيل له إن قوما يعبدون الله ويتعجلون في رمضان، يعني فإذا مضى رمضان تقرب الله ترك العمل. فقال: منا هؤلاء القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان، فإن المؤمن يعمل في سائر العام كعمله في رمضان. فهنيئا لمن قام وصام ايمانا واحتسابا، وهنيئا لمن كتم طاعه الله رب العالمين في شهر رمضان. ونسال الله سبحانه وتعالى الذي هو مقلب القلوب ان يثبت قلوبنا على دينه. تعلموا الاسلام فاذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه. قالها ابو العاليه: الاسلام هو دينكم الذي ارتد الله رب العالمين به عليكم، لا تموتن الا وانتم مسلمون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. والعبد لا يعرف متى يموت، فان احدا لا يعلم متى تاتيه منيته. الله سبحانه وتعالى وحده، وما تدري نفس باي ارض تموت. فاذا كنت لا تعلم متى تموت وقد امرك الله رب العالمين ان تموت على الاسلام، فبمعنى كن على حال اهل الاسلام دائما وابدا حتى اذا اتت منيتك منك على حال اهل الاسلام. فذلك قوله جل وعلا: ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تعلموا الاسلام ولا ترغبوا عنه، وعليكم بالصراط المستقيم فإنه الإسلام، ولا تنحرفوا عن الصراط يمينا وشمالا. الإسلام هو دين جميع الأنبياء، وهذا هو شرفنا ومجدنا وعزتنا أننا ندين الله رب العالمين بدين هؤلاء الرب المباركين من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى سيدهم وخاتمهم رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. الإسلام أعظم أسباب السعادة، الإسلام أعظم أسباب الحياة الطيبة، الإسلام الدين عند الله الإسلام. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع إبراهيم حنيفا. إنك أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. الإسلام عقيدة، الإسلام شريعة،

المعازف وظهر الغناء وظهر الربا وظهر تلك الزينات العاليات، كل ذلك مما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه من أشراف الساعة، وأنت تعيش مع أهل ذلك الزمان، وأنت تعيش في أهل ذلك الزمان، والعالم كله صار كالقرية الواحدة. فهنيئا للمسلم المتمسك بدينه، هنيئا للخليط بين الناس، هنيئا للقابض على الجبل. يأتي على الناس زمان الصابر فيه على دينه، القابض على الجبل هو زمان فساد الناس، هو زمان الحق في الفواحش. وأنت تسير في شوارع المسلمين تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه أعياد المسلمين تبرج وسكون واختلاف نازل وغناء ومعازف وحبيب كثر، هذه بلاد المسلمين إنا لله وإنا إليه راجعون. بمجرد أن انتهى رمضان انطلق كثير من الناس في الفواحش، ويعلم من أناس ينطبق عليه كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذو الكدة بالكدة. يقول لعبد الله بن عمرو رضي الله عنه، والحديث في مسند الإمام أحمد، كيف بك يا عبد الله بزمان يغفل الناس فيه غفلة؟ يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حسادة سفالة قد مرجت عهودهم فلا عهد لهم، وخفت أماناتهم وصار هدفا، وشبك بين أصابعه في خلافهم وإقبالهم على الدنيا وعلى الشهوات. قال يا رسول الله وما أصنع؟ قال تأخذ ما تعمل من أمر دين، من الأمر العظيم الذي كان عليه أصحاب رسول الله، وتدع ما تنكر، وتدع ما تنكر، وعليك بخاصة نفسك، ودع عنك أمر عوامه، وإياك والتلون في الدين، وإياك والتلون في الدين. زمان عجيب كبرت فيه الفواحش، وقال فيه المتمسك بدين الله رب العالمين على الحقيقه، فتجد الرجل الواحد ذا وجود كبير يصلي في بيت الله مع المسلمين، وامراته في يوم العيد متزينه يقوم الرجال الى وجهها بالحشول فيها، هذا هو هو هو، وابنته متفكره وهي تصلي العيد، حرب بالفواحش وشباب متهتك الا من رحم الله رب العالمين. زمان فتن، اصبر على دينك واستمسك وتعلم، فان الفتن تقودك موت البحر، واشهرها على المسلمين اختلاطهم في اعدائهم، اشهرها وانكبها على المسلمين أن يكون موارد أعدائهم ويشربون من مشاربهم وثقافاتهم. هذا الإنترنت الخبيث الذي دخل العوام في كلها، ودخل إلى بيت كل مسلم، فتن النساء والرجال والبنات إلا من رحم الله رب العالمين. فلتمسك أيها المسلم بدينك، وكن مسلما في جميع أحوالك، في نفسك، في زوجك، في أولادك، في عملك، في وطنك. رب العيد ورب رمضان من ليلة الفتح

لا يليق بمسلم عمل الله